كنز تحت جدار الملعونة، ونسي الناس كل مكان، وأقبلوا من كل مكان، وأرسل الوزير الجنود والأعوان ليحفظوا الأمن ويمسكوا زمام الأمان، وأسرع هو إلى السلطان. الوزير نعمان. مولاي السلطان. تعال يا نعمان، إيه اللي حصل وكان؟ أنا لفيت المدينة ما سبتش مكان، الحمد لله يا مولانا السلطان. يعني ما فيش خسائر في الأرواح؟ لا، ما فيش خسائر في الأرواح، بس في بعض مبنى قديم هو اللي راح. وإيه حكاية الكنز دي اللي مالية المدينة؟ دي حكاية يا مولانا، الناس سابوا الزلزال اللي أصاب المدينة ومسكوا في جدار الملعونة. صحيح فيه كنز يا نعمان؟ كنز إيه يا مولانا السلطان؟ أمال إيه عمود الذهب ده اللي لقيتوه؟ وإيه الكلام ده اللي الناس بيقولوه؟ كلام إيه؟ أنت تعرف إيه عن العجوزة الملعونة؟ لا أنا ولا حد يعرف حاجة يا مولانا. طيب فين هي العجوزة الملعونة؟ من ساعة الزلزال ما ظهرتش في المدينة. أنت سمعت الأسرار اللي الناس بيقولوها عن الجدار؟ أهو كلام وأخبار. لا يا نعمان، الحكاية فيها سر ولازم أعرف السر. أنا لازم أهدم الجدار ده وأشوف إيه اللي تحته. أنا على كل حال موقف العساكر والحرس عنده. عملت طيب. أمر مولاي. إحنا حنركب دلوقتي أنا والوزير نعمان. الركبة تحت أمرك يا مولاي السلطان. وتجيب الحجارين وتخليهم يسبقونا، وعند جدار الملعونة يقفوا يستنونا. انصرف الآن. أمرك يا ملك الزمان. وركب السلطان ووراءه وزيره نعمان حتى انتهوا إلى مولاي. ثم ماذا شهرزاد؟ لقد أذن الفجر أو كاد، ولكني أريد أن أعرف ما جرى في المدينة. هل هدم الملك جدار الملعونة؟ وما حقيقة هذه الأسرار؟ وماذا وجد الملك تحت الجدار؟ إذا أنت أبقيتني إلى الغد ولم تقتلني يا مولاي، فإني أقص عليك غدا كل ما كان. والله لا أقتلها حتى أعرف ما كان. شهرزاد، لقد أجلنا موعدك مع الله يوما آخر، فإلى الغد يا شهرزاد. إلى الغد يا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 93 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.